الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن منهج التربية الإسلامية ينبغي أن يكون متكاملا للفرد المسلم، فيعرف فيه معاني كلام الله ومعاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينبغي أن يلم بتاريخه الإسلامي، وينبغي أن يكون واعيا لما يدبره أعداء الإسلام من كيد للمسلمين، والذين يغفلون الجانب الأخير من جوانب التربية، وهو تربية الفرد المسلم على الوعي وعلى ضرورة تتبع مخططات أعداء الإسلام، يخسرون كثيرا، لأنهم سيعيشون في زاوية مظلمة لا يشعرون بما يحاك حولهم. وهذا المعنى أيها الإخوة مهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على فضح مكائد اليهود وخطط المنافقين، وكان القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الأمر. وموضوعنا في هذه الليلة يتصل بهذه القضية اتصالا وثيقا جدا، وهو موضوع له خطورة وله شأن وحساسية، وهذا الموضوع هو خطورة الولاء الفكري لأعداء الله، وبعبارة أخرى خطورة تبني أفكار الكفار. نشأت أجيال من المسلمين في هذا العصر تتبنى آراء الكفرة وتعتقد بها وتدعو إليها، وحصل نتيجة هذا ونتيجة نشرهم لأفكارهم في أوساط المسلمين أضرار عظيمة على المسلمين لا نزال نلمسها بين حين وآخر حتى في بيوتنا. والأخذ من الكفرة وتبني مواقفهم دليل على الزيغ وعلى النفاق والعياذ بالله. والله عز وجل حذرنا أن نتولى الكفار، فقال سبحانه وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن يتولهم سواء أعانهم أو ناصرهم أو حماهم أو دافع عنهم أو تبنى أفكارهم أو دخل في عقدهم أو أقام بينهم محبا لهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، تشبه بأفكارهم أو بمظهرهم. وكثير من أبناء المسلمين مع الأسف قد وقعوا فيما حذر الله ورسوله، فتبنى كثير منهم آراء الكفرة ودعوا إليها ونافحوا عنها، وربما كانوا أكثر حماسا من أصحابها الأصليين، وصادف ذلك جهلا في أوساط المسلمين حملهم على التقليد الأعمى لهذه الشعارات وهذه المذاهب التي طرحت في الساحة. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وفي رواية حذو النعل بالنعل، حتى لو دخلوا زحر ضب لدخلتموه، وحتى لو أن أحدهم نكح أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. القذة ريشة السهم، ريش السهم المجتمعة في النصل فأنت تراها متتابعة متقاربة آخذ بعضها ببعض. وهكذا سيتبع كثير من المسلمين الكفرة كما أخبر عليه الصلاة والسلام متابعة شديدة لصيقة لما عليه الكفار من الآراء والمعتقدات. وهذا ما حصل وبالذات بشكل واضح جدا في هذا العصر. في هذا العصر حصل من هذا التشبه وهذه المتابعة للكفرة ما لم يحصل في تاريخ المسلمين في أي زمان مضى. ولذلك نجد أن حال المسلمين اليوم من الضعف والمهانة لم يصلوا إليها من قبل قط. أحد الأسباب الرئيسية جدا هي قضية لتتبعن سنن من كان قبلكم، فتابعناهم في الأفكار والمعتقدات والمذاهب السائدة عندهم وفي شكلهم أشكالهم وهيئاتهم وملابسهم وطريقة حديثهم وكلامهم وهكذا. وتبدأ القصة عندما وجد أعداء الإسلام الذين احتلوا بعضا من بلدان المسلمين أو أجزاء كبيرة جدا من بلدان المسلمين، وجدوا أن القهر بالقوة لا يفيد في مسخ الشخصية الإسلامية، بل إنه سيتولد عنه جهاد إسلامي ضد هؤلاء المحتلين المعتدين. ففكروا مرارا وتكرارا من يوم أن أسر ذلك الملك الكافر في المنصورة ثم أطلق سراحه، فكروا في كيفية وضع منهج يتغلغلون فيه في بلاد المسلمين حتى يطيحوا بعقيدة المسلمين ويجعلوا أبناء المسلمين تبعا وأذنابا لهم. وعندما ندرس كيفية انتشار بعض المذاهب الهدامة في بلدان المسلمين كالقومية مثلا، فإننا سنجد أيها الإخوة أن المسألة بدأت من بعض الكفار الذين يعيشون في بلدان المسلمين كالنصارى مثلا، الذين لهم اتصال وثيق أصلا بالكفار فنقلوا مبادئ الكفار إلى بلدان المسلمين، وساعد هؤلاء الطابور الخامس ساعدوا الكفرة على ترحيل أجيال من أبناء المسلمين إلى بلدان الكفار ليتربوا هناك فينشأوا على الكفر ثم يعودوا إلينا. ولذلك عندما تدرس أي مذهب انتشر، مذهب هدام انتشر في بلدان المسلمين كالقومية أو الشيوعية أو الوطنية أو زمالة الأديان أو المذاهب الأدبية الهدامة أو الدعوة لتحطيم اللغة العربية، تجد أنها نشأت في الأصل من اتصال وثيق بين مرتدين وكفر يعيشون بين المسلمين وبين الكفر في بلدان الكفار، ثم بعد ذلك انتقلت محليا إلى أبناء المسلمين، فنشأ الآن جيل من أبناء المسلمين لا يحتاج الكفار بعد ذلك أن يخططوا كثيرا من أجل تقويته ومن أجل النفوذ إلى أوساط المسلمين، لأنه قد نشأ بين المسلمين أنفسهم من يحمل هذه الأفكار وينافع عنها ويدعو إليها. وأساس البلاء أيها الإخوة هو مخالفة واضحة لذكر من أذكار الصباح والمساء الذي نقوله يوميا وعدم اعتراف به، وهذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هؤلاء لم يرضوا لا بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فلذلك استوردوا لنا هذه الأفكار ونقلوها إلينا. وكان بينهم وبين الكفر اتصال وثيق كما ذكرت آنفا، تعبر عنه هذه الآية. يقول الله عز وجل في سورة محمد: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. والله يعلم المؤامرات التي حاكوها والدسائس التي دبروها. هؤلاء الذين يعيشون بين المسلمين قالوا للكفار: سنطيعكم في بعض الأمر، سنأخذ منكم ونتلقى عنكم ونتبنى مواقفكم ونتبنى آراءكم ومذاهبكم ومعتقداتكم. فلنأخذ على سبيل المثال بعض الأمور التي انتقلت إلى بلدان المسلمين وصار لها خطورة واضحة جدا. فمثلا الدعوة إلى الارتماء في أحضان الكفار وأخذ حضارتهم دون وعي ولا تمييز. لما نأخذ شخصية مثل طه حسين الذي لقبوه بعميد الأدب العربي ورشح يوما من الأيام لجائزة نوبل، هذا الرجل الذي ذهب إلى فرنسا وتربى هناك ورضع من ألبان الكفرة فكريا، لما ألف كتابه مستقبل الثقافة في مصر يقول فيه: بل نحن قد خطونا أبعد جدا مما ذكرت، فالتزمنا أمام أوروبا أن نذهب مذهبها في الحكم ونسير سيرتها في الإدارة ونسلك طريقها في التشريع. لاحظ، التزمنا هذا كله أمام أوروبا لأننا حراس على التقدم والرقي. وهذا سلام موسى صديق طه حسين يقول متحدثا عن نفسه: إنه شرقي مثل سائر مواطنيه، ولكنه ثار على الشرق. وهم يعبرون بكلمة الشرق عن بلاد الإسلام ومهبط الوحي وديار الرسالة الخاتمة. إنه شرقي مثل سائر مواطنيه، ولكنه ثار على الشرق عندما أيقن أن عاداته تعوق ارتقاءه، ودعا إلى أن يأخذ الشرقيون بعادات الغربيين كي يقووا مثلهم. فهو إذن يدعو صراحة إلى هذا. ومن هؤلاء أيضا أحمد لطفي وصهر إسماعيل مظهر وقاسم أمين، هؤلاء دعوا إلى نفس الفكرة: أن نحذو حذو الكفار وأن نأخذ الحضارة الغربية بحلوها ومرها لكي نتقوى مثلهم. هؤلاء يجهلون، هل هم يجهلون أن القوة في التمسك بالإسلام، أم أنهم يريدون أن يرسخوا في أذهان أبناء المسلمين هذه الحقيقة الكفرية؟ وكذلك احتقار الماضي الإسلامي وتربية الأجيال تربية لا دينية. يقول صاحب كتاب مصر ورسالتها عندما فتح العرب مصر: انظر إلى الكيفية التي يعبرون بها عن إرادتهم لسلخ أبناء المسلمين عن ماضيهم وعن تاريخهم الإسلامي. هم يريدون قطع الصلة بالتاريخ بين النشأ المسلم وبين التاريخ الإسلامي. يقول: عندما فتح العرب مصر عام 640 كانت ولاية بيزنطية تحكم من القسطنطينية، وعندما غزا الفرنسيون مصر عام 1798 وجدوها ولاية عثمانية تحكم من نفس القسطنطينية. كم بين عام 640 و1798 تقريبا كم؟ ها؟ 12 قرن 1200 سنة. هذه الفترة التي حكمت فيها مصر حكما إسلاميا من دخول المسلمين بقيادة عمرو بن العاص إلى مصر، وحتى انتهاء سلطة الخلافة العثمانية على مصر باحتلالها. يقول: لم يكن حالها عام 1798 بأحسن من حالها عام 640. كان الناس في بؤس وذل، وكان البلد في خراب. ثم يقول: فكأن 12 قرنا من تاريخ هذا البلد ضاعت سدى، كأن هذه السنوات الكثيرة قد انقضت ونحن نيام بعيدين، هكذا هذا حد تعبيره، عن الوجود. ثم يقول: شيء لم يحدث في تاريخ بلد مثل مصر أبدا، تصور 12 قرنا ونصف تذهب سدى. معناها هذه فترة الحكم الإسلامي لمصر كلها كانت كلام فاضي وهباء منثورا، ما استفادت منها البلد ولا شيء. فإذا يقول يعني نحن نريد أن نستمر الآن ونبتدئ حياة جديدة بعد عصور الذل التي عشناها 12 قرن، سلخ الأمة أبناء المسلمين عن التاريخ الإسلامي وعن القيادات الإسلامية التي حكمتهم. وسوف أتكلم في محاضرة خاصة أيها الإخوة عن أهداف المستشرقين في تحطيم التاريخ الإسلامي في أذهان المسلمين، والذين تابعوهم كيف تابعوهم، وما هي الآثار التي حصلت من جراء طرح تلك الأفكار الاستشراقية في أوساط المسلمين. أما بالنسبة للتربية والتعليم، فإنك تجد أنه قد أوجد هناك بعد كرومر ودنلوب وجدت قيادات وقدوات وهمية زائفة في الحقيقة سلمت إليها مقاليد التربية والتعليم في بلدان العالم الإسلامي، ونفذت المخططات التي أمليت عليها في بلدان المسلمين، فخرج النشء خراب. ولذلك يقول أحدهم: بعد دنلوب أصبحت أذهان كثير من أبناء المسلمين مثل إطارات دنلوب، يعني في الفراغ الذي أحدث فيها. وسلك أعداء الإسلام في تحقيق ذلك سبيلين: الأول السيطرة على التعليم في الداخل وعلى مناهج التعليم في العالم الإسلامي، والطريق الثاني عن مسلك البعثات إلى الدول الكافرة. فأما سيطرتهم على التعليم في الداخل فيتمثل في استبعاد تدريس العلوم الشرعية كليا، وفي البعض الآخر من البلدان جعلت دراسة العلوم الشرعية دراسة غير أساسية في مناهج التعليم، بحيث أنه لا يترتب عليها نجاح ولا رسوب. وعندما ينظر الطالب إلى حقيقة الأمر وهو أن المواد الدينية لا يترتب عليها نجاح ولا رسوب، ولا يتقدم ولا يتأخر شأنه في القبول في الكليات العلمية، ماذا سيحدث؟ ردة فعل في نفسه: إهمال هذه المواد. فكيف إذا أضيف إلى ذلك تفاهة تلك المقررات التي تدرس في كثير من بلدان العالم الإسلامي، فكيف إذا أضيف إلى ذلك أن وضع مدرس الدين من ناحية المرتب والمكانة والسمعة وصل إلى الحضيض، فماذا تتوقع بعد ذلك من النشء الذين يدرسون المواد الدينية في المدارس؟ وكذلك حصل في بلدان المسلمين أن وضعت مقررات دينية نصفها إسلامي ونصفها نصراني، بزعمهم حتى تواكب احتياج الطلاب الذين يوجد فيما بينهم في المدارس في بلدان المسلمين يوجد نصارى. ففي بعض المقررات تجد نصفها عن الإسلام ونصفها عن النصرانية، هذه مادة العقيدة أو مادة الثقافة الإسلامية مثلا. وبالنسبة للتربية والتعليم أيضا حصلت هناك مؤتمرات لتنفيذ الخطط التي وضعها أعداء الإسلام. فمثلا في نشرة المؤتمر المسمى الحلقة الدراسية العربية الأولى للتربية وعلم النفس، يقول أحد الذين ألقوا كلمة أو قدموا أوراق بحث في هذه المؤتمرات، يقول: فالمواطن العربي يجب أن يكون شخصا تقدميا يؤمن بفلسفة التغير والتطور يجب أن يعتبر نفسه مسؤولا عن المستقبل لا عن الماضي. لاحظ العبارة، ما معنى يكون مسؤول عن المستقبل لا عن الماضي؟ معناها ينبذ التاريخ الإسلامي وراء ظهره، ومسؤولا أمام الأجيال القادمة لا أمام رفاة الموتى، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عمر بن عبد العزيز، العز بن عبد السلام النووي، ابن حجر، شيخ الإسلام ابن تيمية، محمد بن عبد الوهاب، هذا كله كلام على جنب، بل إنه عليه أن ينظر المستقبل لا إلى رفاة الموتى. ويقول كذلك أحدهم في بحث له في هذا المؤتمر: في تجاربنا الخاصة إن أخطر ما تتعرض له سيكولوجية الأطفال في هذا الصدد هو التعصب الديني. يقول أخطر شيء في عملية التربية الطفل التعصب الديني، ويشن بعضهم غارات على قضية التلقين، يعني تحفيظ الأطفال القرآن والسنة مثلا، يقول هذه تهدم شخصية الطفل وتمسح مواهبه وإمكاناته. هذا كلام التجاني الماحي، الورقة التي قدمها لذلك المؤتمر. وكذلك يقول أحدهم: يرى الكثيرون أن الكتب السماوية ليس من أغراضها أن تكون موسوعات يبحث المؤمنون فيها عن مشاكل العصر كي يجدوا فيها حلا لمشكلات العمال في القرن العشرين على سبيل المثال. يقول هذا القرآن مثلا والسنة ما فيها حل لمشكلات العصر، كيف نجد حلا لمشكلات العمال في القرن العشرين في الكتاب والسنة؟ هذا كلام كفر، كفر بواح، لأن الله أنزل هذا الدين ليحكم في جميع نواحي الحياة صغيرها وكبيرها وفي جميع الطبقات وفي جميع الأوقات والأزمنة والأمكنة، ليحكم كتاب الله، كتاب الله يحكم على الجميع. ومجال آخر من المجالات التي يتضح فيها خطورة الولاء الفكري للكفار اقتباس الأنظمة والمناهج اللادينية من الكفرة. فعندما تنظر في واقع جامعات العالم الإسلامي مثلا بعد ثورة سعد زغلول وما قام به أحمد لطفي السيد وزملاؤه، تجد أن المسألة قد وصلت إلى استيراد النظريات لتدريسها في جامعات المسلمين ومدارسهم. فمثلا نظرية داروين، بالمناسبة نظرية داروين ماذا يقول؟ له كتاب أصل الأنواع، يقول فيه أشياء كثيرة، منها أشهر شيء على ألسنة العامة أن الإنسان أصله حيوان ولا قرد؟ يقول إنسان أصله من القردة، وبعض الناس يظنون أن داروين يقول إنسان أصلا حيوان، لكن ليس بصحيح، لأننا نحن المسلمين نقول أن الإنسان حيوان، طبعا ستعترضون عليه، ولكن لأننا قد لا نعرف معنى كلمة الحيوان في اللغة العربية فنستنكر هذا القول. الحيوان هو كل كائن فيه حياة، ولذلك يقول الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. ما معنى الدار الآخرة لهي الحيوان؟ يعني هي الحياة الأبدية التامة الكاملة، حياة النعيم والسرور واللذة التي لا تنتهي. طبعا بالنسبة للمسلمين وبالنسبة للكفار فهي حياة في جهنم، حياة سيئة لدرجة أنهم لا يموتون، أن صاحبها لا يموت فيها ولا يحيى. فإذا عندما لو واحد قال أنت حيوان فينبغي أن لا تتهمه، تسارع إلى اتهامه بأنه قليل أدب، لأن المسألة في اللغة صحيحة، حيوان كل كائن حي، لكن الإنسان طبعا له تركيب غير تركيب البهائم. لذلك ما تلاحظ القرآن أنه أطلق على البهائم حيوانات، لاحظ يعني في القرآن تجد بهيمة الأنعام، ما تجد أنه سماها حيوانات. حيوانات هذه مسمى في كتاب الأحياء اللي درسناه، ولا كلمة الحيوان لها مدلول غير اللي استقر في أذهان الناس الآن. فهذه نظرية داروين تدرس في مناهج كثير من الجامعات والمدارس على أنها حقيقة علمية في مواد كثيرة كالأحياء والتاريخ الطبيعي وعلم الأرض، مع أنه قد ثبت فشلها حتى لدى الكفار، أثبتوا أنها فاشلة، لكن ما زالت تدرس في أوساط المسلمين. ونظرية فرويد المتهافتة نجدها مقررة في أقسام علم النفس في الجامعات قاطبة على أساس أنها نظرية علمية. وفي أقسام الاجتماعيات تدرس نظرية دوركايم، بل يدرس علم الاجتماع بكامله على المنهج الغربي. ونحن نعلم أن علم الاجتماع الموجود الآن كتبه هو كعلم النفس ليس له أسس إسلامية، يعني للأسف علم الاجتماع وعلم النفس لم يصغ حتى الآن صياغة إسلامية، ولم تؤلف فيه كتب ومراجع إسلامية حتى يعتمد عليها. وبدأت الآن محاولات، نسأل الله أن تتم وأن تنتهي إلى خير. لكن لو الآن قلت لواحد من طلاب علم النفس أو علم الاجتماع، ما هي مواضيعكم التي تدرسونها وما هي مراجعكم؟ أكثر المواضيع وأكثر المراجع هي مراجع كتبها الكفرة ومن ترجمها من أبناء المسلمين، أو كتبها بعض أبناء المسلمين المتأثرين بتلك الكتب التي كتبها الكفار المستقى من نظرياتهم التي وضعوها بعيدا عن الدين وعن القرآن والسنة طبعا. وفي أقسام الكيمياء والفيزياء والفلك والطب تدرس مناهج محشوة بإيحاءات فلسفية وثنية، كقول مثلا المادة لا تثنى ولا تستحدث، مع أن الله خلق السماوات والأرض من العدم، كن فيكون. أو كذلك تجد عبارات مثل خلقت الطبيعة كذا وشاءت الطبيعة كذا، ومنحت الطبيعة للكائن الفلاني أو الحيوان الفلاني القدرة على التأقلم مع العوامل الجوية والبيئية إلى آخره. فتجد كلمة منحت الطبيعة مبذوثة منتشرة. أو تفسير وقوع الزلازل وسقوط النجوم وتكوين الأجنة تفسير مادي صرف لا علاقة له بأن الله قدر ذلك وخلقه وشاءه، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يزلزل الأرض، وأن هذه عقوبات من الله عز وجل، ما في أي ذكر لهذه الأشياء مطلقا. وكذلك تجد عبارات مثلا كان الناس قبل ظهور العلم الحديث يعتقدون كذا، فلما جاء العلم الحديث وبين المسألة ووضح أنه من قبل كان خرافات وأوهام، أو كانت الكتب القديمة تقول كذا ثم جاء العلم الحديث وبين المسألة وأظهرها وكشف القضية. وكان الناس قديما ينسبون ما يعجزون عن تفسيره إلى القوى الغيبية الخفية ويقولون آلهة وكذا، الآن جاء العلم وأثبت أنه لا، المسألة لها تفسيرات لها يعني يفسرها، لكن ما في شيء اسمه أن الله قدر ذلك أو أن هذا كل ما يجري من هذه القوانين في الطبيعة وضعها رب العزة في الكون، وأن هناك سنن ربانية، لا يوجد أي شيء من التعرض لهذه الأشياء. وعندما تدرس مثلا إلى قضية تدريس التاريخ فإنك تراهم يقسمون التاريخ إلى ثلاثة أقسام: التاريخ القديم العصر الحجري وما إلى ذلك، وتاريخ العصور الوسطى، وعندهم يشمل فترة ما قبل الإسلام بقليل ثم يدخل فيه الإسلام، والتاريخ الحديث وهو يبدأ من حملة نابليون إلى الآن مستمر. وهذا التاريخ الحديث يطلقون عليه ألقاب مثل فجر النهضة الحديثة، معنى ذلك أن اللي قبل كان كله تخلف عصور انحطاط، ويطلقون على التاريخ الإسلامي عصور الانحطاط. فضلا عما نجد في بعض الكتب التي تدرس التاريخ الإسلامي أن مثلا سبب غزوة بدر هي رد ممتلكات المسلمين في مكة، وأن غرض عمرو بن العاص من فتح مصر هو خصوبة الأرض، وأن العالم العربي خضع الاستعمار العثماني، وأن حركة الشيخ محمد عبد الوهاب أول ثورة عربية ضد الاحتلال التركي وهكذا. وقلت لكم أننا سنتوسع إن شاء الله في هذا الموضوع على حدة. وأما لو ذهبت تنظر مثلا في مواد المطالعة مثلا، فإنك ترى أنها موجز للغزو الثقافي الغربي، ولا سيما إذا تصفحت الموضوعات التي تطرق إليها في كتاب المطالعة، فستجد مثلا عناوين مثل ماجلان قاهر البحار، كيف اكتشفت أمريكا، إبراهيم لنكون المحرر العبيد، تحرير المرأة، ظهور القومية العربية، نابليون فاتح أوروبا، عمر بن أبي ربيعة شاعر الماجن، ما حصلوا من كل هذا إلا الشاعر الماجن عمر بن أبي ربيعة، الوطنية الصادقة وهكذا. وأتت الأفكار والمذاهب الكفرية أو الغربية التي وضعت في بيئات ليست إسلامية أبدا ولا يمكن أن تناسب البيئة الإسلامية ولا يمكن أن تنجح في بيئة إسلامية، استوردت فكريا وثقافيا وامتلأت فيها كثير من عقول المسلمين، حتى أنك تجد بعضهم مع الأسف الآن نحن يعني المغرضين والمنافقين والمجرمين والمخربين، هؤلاء نحن نعرفهم جيدا ونقول، لكن المشكلة عندما نرى بعض المتحمسين للإسلام على الأقل في الظاهر يكتبون كتابات اشتراكية أبي بكر، اشتراكية عمر، وتجد حتى العقاد في كتاب التفكير فريضة إسلامية يقول ما الذي يمنع المسلم أن يعمل للديمقراطية أو يعمل للاشتراكية أو يعمل للوحدة العالمية، وما الذي يمنع المسلم من إحكام، وما الذي يمنع المسلم أن يقبل التطور أو يقبل الوجودية في صورتها المثلى، إلى أن قال إن عقيدة المسلم لا تمنعه من أن يكون اشتراكيا. وقضية تحكيم العقل، تحكيم العقل في كل شيء، هذا مذهب المعتزلة قديما، ولكن هناك فلسفات غربية مثل فلسفة كومت العقلية نفس المنهج، حتى أن تصور أن بعض المسلمين تأثروا من فلسفة كومت العقلية في تحكيم العقل في كل شيء أكثر مما تأثروا من فلسفة المعتزلة، مع أن المعتزلة يعني نشأت في أوساط إسلامية لكن من أرضية بدعية طبعا. فتجد مثلا محمد عبده يعني ظاهر في أفكاره جدا تأثره بكومت هذا وبفلسفته وبتحكيم العقل في القرآن والسنة، ومع الأسف الشديد تجد أن هذه الجرثومة قد انتقلت إلى بعض المفكرين الإسلاميين، مثل ما حصل لحسن الترابي في إنكاره لنزول المسيح عيسى بن مريم وقال أنا لا أناقش الحديث من حيث سندي وإنما أراه يتعارض مع العقل، ونادى بتجديد بعض كتب أصول الفقه وعنده آراء عجيبة غريبة، وكذلك ما حصل من الغزالي المتأخر المسكين الذي تراجع تحت مطارق أعداء الإسلام وهم يتهمون الإسلام بأشياء، فحاول المسكين أن يدافع عنها بأمور فظهرت حديثا في كتبه وكان لها أثر سيء في بعض القراء الذين قرأوا له، وطبعا هذا موضوع طويل جدا. إنما كان لهذا الرجل أيضا نصيب من تحكيم العقل في نصوص الشرع، فتجد يقول مثلا في إحدى محاضراته أمام الطلبة يعني تريدوني أن أذهب إلى بريطانيا لأدعو إلى الإسلام، وعندما يسألوني هل يجوز المرأة أن تتولى الحكم أقول لهم لا، ويحكم عقله في أشياء كثيرة، فيقول مثلا إن دية المرأة مثل دية الرجل وأنه الأحكام الفقهية أن دية المرأة نصف دية الرجل، هذا كلام مرفوض، يعني كلام طويل جدا. إنما كان هذا الرجل وغيره من الإسلاميين، ليسوا من عموم المسلمين، من الإسلاميين الذين يدافعون عن الإسلام، قد تأثروا فعلا وتشربوا كثيرا من هذا المذهب السيء وهو تقديم العقل على نصوص الشرع، ولذلك أنكروا أحاديث كما ذكرت حديث نزول عيسى بن مريم الذي أنكره الترابي، وكذلك مثل ما أنكر الغزالي حديث لطم موسى لعين ملك الموت وأحاديث أخرى. واستيراد المذاهب من الكفار وترويجها بين المسلمين حصل من ضمن ما حصلت طرقه عن طريق الترجمة، عن طريق الترجمة. ولذلك مثلا تجد أن فكرة الداروينية أو نظرية الداروينية نقلت بالدراسة المستفيضة من قبل أشخاص مثل شبلي شميل وسلامة موسى وإسماعيل مظهر والأولان نصرانيان أشهر إلحادهما وكفرهما والآخر وكفرهما والآخر مسلم الأصل ولكن كلامه لا يدل على أن له صلة بالإسلام البتة. وكذلك الإلحاد من الموجات أو التيارات التي اكتسحت العالم الإسلامي في بعض مناطقه تيار الإلحاد، إنكار وجود الله والتمرد على كل شيء. وخذ لك مثلا إسماعيل أحمد أدهم الذي أتى إلى مصر من تركيا بعد إعلان العلمانية، ألف رسالة صغيرة عنوانها لماذا أنا ملحد. وكذلك عندما تنظر حتى في بعض الشعراء المعاصرين كالرصافي والزهاوي من شعراء العراق مثلا، فإنك تجد بعض دواوينهم مملوءة بالأفكار الإلحادية. فهذا مثلا الزهاوي يقول في أحد رباعياته: ما نحن إلا أقرد من نسل قرد هالك، فخر لنا ارتقاؤنا في سلم المدارك. وحتى التيارات الأدبية التي نشأت في بلاد الكفار كان لها أيضا تغلغل كامل وكبير في أوساط المسلمين الأدبية في الصحافة وغيرها، وسنعرج على بعض منها بعد قليل. وفي مجال الحكم والتشريع، وهو من المجالات الخطيرة جدا، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لينقضن الإسلام عروة، فكلما انتقضت عروة يتشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. هذا المبدأ، مبدأ الحكم والتشريع، كان له نصيب وافر من دخول الأفكار الغربية إلى بلدان المسلمين. لما أسقطت الخلافة العثمانية الإسلامية وقع الناس المسلمين في أنحاء العالم، وقع المسلمون في صدمة نتيجة إلغاء كمال أتان الترك لهذه الخلافة. وفي أثناء الصدمة ظهر رجل أزهري مع الأسف، كان له فضل كما يقول المستشرق شمدز، كان له فضل في تخفيف وطأة ما فعله أتاتورك على مشاعر المسلمين. وذلك الرجل هو علي عبد الرازق، صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم، من أخبث ما كتب في هذا الموضوع. وهذا الرجل له من الآثار السيئة لهذا الكتاب، لأنه كان من أوائل إن لم يكن هو أول من فتح هذا الباب، فصل الدين عن الدولة. جمع في كتابه بين أسلوب المستشرقين في تحوير الفكرة وبين عدد طريقة الباطنية في التأويل، ليصل في النهاية إلى نتيجة، وهي أن الإسلام كالمسيحية المحرفة علاقة روحية بين العبد والرب لا صلة لها بالواقع أبدا. هذه خلاصة كتاب الإسلام وأصول الحكم. والغريب أن هذا الشخص لم يحل على مراجع معتبرة، وإنما ستندهش أنت عندما تسمع مراجعه عندما يقول: وإذا أردت مزيدا في البحث فارجع إلى كتاب الخلافة. من هو مؤلف كتاب الخلافة؟ يقول: فارجع إلى كتاب الخلافة للعلامة السير توماس أرنولد ففي الباب الثاني والثالث منه بيان ممتع ومقنع. هذا مرجع علي عبد الرازق الذي يريدنا أن نتوسع فيه. من الآثار السيئة لهذا الكتاب الإسلام وأصول الحكم، وهو فصل الدين عن الحياة، أن الأحزاب العلمانية الكفرية في مصر وجدت مستندا وقاعدة لها في القيام وإعلان مبادئها الإلحادية بعد أن كانت تتستر من قبل. فعندما وجدت هناك من ينادي لأن الدين شيء والحياة شيء، قامت هذه الأحزاب الكفرية وأعلنت عن برامجها الإلحادية وعن براءتها من الدين والمتدينين. وفيما كانت مصر مؤهلة لقيادة العالم الإسلامي من جديد، وكان الإسلام يلم شعثه لمغادرتها، ثارت زوبعة حول صلة الإسلام بالحكم تزعمها كاتب نصراني آخر أو كتاب بالأحرى أمثال سلامة موسى والويس عوض وأناس يدعون إلى الإسلام. ومن بين هؤلاء الناس خالد محمد خالد في كتابه من هنا نبدأ، كان من الذين أيضا تورطوا في قضية الدعوة لفصل الإسلام عن الحياة، وقد رد عليه. طبعا استخدم فيه أسلوب ذكي وماكر، وبعض الناس مخدوعين بكتابه رجال حول الرسول، صحيح الرجل هذا قد يكون تاب من أفكار كثيرة، بل قد يكون بعض الذين نمر بأسمائهم تراجعوا عن أشياء، ولكن نحن نعلم هذه قاعدة مهمة جدا أن التوبة الصحيحة لصاحب الفكر الهدام أن يعلن علنا عن تراجعه عن أفكاره، وليس أن يتراجع فيما بينه وبين نفسه ويقول خلاص أنا تب، لا، كما أنه سمم عقول من خلال كتاباته فيجب أن يعيد الآن ويصحح ويعلن توبته من المبادئ السابقة، لا يكفي أن يقول بينه وبين نفسه أنا يعني تب وأنا رجعت. ولذلك نحن نبقى على إدانتهم بكتبهم حتى يظهر لنا منهم تراجعا واضحا عن كتاباتهم السابقة. وكذلك ما يدعى بالشيخ عبد المتعال الصعيدي يحاول هدم الحدود الإسلامية، يعني هدم حد الردة، حد القتل، حد الزنا، حد الخمر. ليش؟ يقول هذه أوامر الاستحباب وليست الوجوب. هذا يعني مستنده، ثم يصل في النهاية يقول لذلك الحدود ليست مسألة مهمة، ويعني ليس هناك يعني ما يجبرنا على إقامتها. ومن الأمور أيضا القول بأن الإسلام دين رجعي جامد متأخر لا يصلح للتطبيق اليوم ولا يساير الحياة، والقول بأنه يكبل المرأة. في المقابل ظهرت فكرة أخرى من بعض المساكين من أبناء المسلمين مثل الغزالي المعاصر الذين يقولون لا، أنتم تتهمون الإسلام بالجمود والرجعية، لا أبدا، الإسلام دين متطور ودين مرن ودين يقبل هات لأي شيء وأنا مستعد أبرهن لك أن الإسلام مرن ويقبل. هذا ما حصل لبعض الناس المساكين، يعني قد تكون نية طيبة يريد يدافع عن الإسلام، يرى هجوم من الكفار والملاحدة، الإسلام دين جامد، الإسلام دين لا يقبل التطور، الإسلام دين غير مرن، الإسلام لا يستوعب الحياة والمخترعات الحديثة، الإسلام، فيأتي هذا المسكين يريد أن يدافع فيقع في مزلق خطير جدا، وهو أن يجعل الإسلام فضفاض مايع مستعد أن يحتوي الإسلام الذي هو يعتقد به أي شيء من الأفكار، ويقول الاشتراكية، نحن الإسلام سبق الاشتراكية، هذه فكرة الاشتراكية في الإسلام، إيش في محاسن؟ أنتم أيها الغربيون شغلتم المرأة واستفدتم من، طيب نحن الإسلام يدعو إلى تشغيل المرأة وإلى إيش تبغى؟ المخترعات الحديثة، الطيارات، إيه الإسلام فيه، شوف سورة الفلق، من شر النفاثات في العقد. وكذا تجد هؤلاء المساكين يعني يميعون الإسلام ويجعلونه رخوا لأنهم يريدون أن يردوا على الكفار الذين يتهمون الدين بالجمود، فيميعون الدين ليقولون هذا الدين مرن، دين متطور. ولذلك هم يدعون إلى تطوير الفقه، من الشعارات الهدامة مسألة تطوير الفقه الإسلامي. وش الفقه الإسلامي كان متخلف حتى نأتي الآن في القرن العشرين ونطوره؟ أم أن الآية أو الحديث الذي فيه كيفية الصلاة في البحر هو نفسه الذي ينطبق على كيفية الصلاة بالطائرة؟ ما نحتاج نطور ولا شيء، أشياء موجودة. والذكر الذي يقال عند ركوب الجمل سبحان الذي سخر لنا هذا هو نفس الذكر الذي يقال عند ركوب الصاروخ أو المصعد الكهربائي. ولكن المشكلة أن الناس هؤلاء ما عندهم فقه قائم على علم السلف مؤسس، ولكن عندهم ثقافة إسلامية عامة زائد جرأة عقلية. هذه شوف، هاتين الدعامتين من أكبر الكوارث التي أدت إلى انحراف كثير من الكتاب الإسلاميين المعاصرين. ثقافة إسلامية عامة، ما هو علم شرعي مؤصل ومؤسس، لا، ثقافة إسلامية عامة زائد جرأة، فتطلع بعد ذلك أفكار عجيبة وغريبة. وكذلك من الأمور التي انتشرت القول بأن الإسلام ليست له نظم، يعني ما في شيء اسمه نظام إسلام، نظام اقتصادي في الإسلام أو نظام اجتماعي، أو الإسلام عبارة عن مجموعة توجيهات عامة، ويعني استمد نظم من القانون الروماني والبيزنطيين والفرس، وهذه مجموعة أشياء أتى بها الإسلام. وكذلك نشر مبدأ الخلط أو الخلط بين الإسلام والمسلمين في في فرق طبعا بين الإسلام والمسلمين. الإسلام هو الحق، والمسلمين قد يكونوا مقصرين، قد يكونوا على الحق، قد يكونوا مقصرين، قد يكونوا منتسبين للإسلام بالإسم. ولذلك ما الذي يحول اليوم بين دخول الكفرة في الدين؟ من أكبر العوامل عندما يرى الفلبيني أو الكوري يرى المسلم يعمل الموبقات والكبائر. يعني الفلبيني عندما يذهب إلى مانيلا فيرى أنه هناك يرى واحد من مكة ولا من أي بلد من بلدان المسلمين يفجر ويفسق، هل سيدخل في الدين؟ فإذا في فرق بين الإسلام والمسلمين. ولذلك التصرفات بعض المسلمين في كثير من الأحيان هي عبارة عن سد منيع ضد دخول الكفار في الإسلام. وهؤلاء الملاحدة يحاولون أن يرسخوا الفكرة في العالم، يقول ترى الإسلام هو المسلمين. يعني يصورون مثلا في أفلامهم يصورون مناطق من بلدان العالم الإسلامي متخلفة وجهل فقر، ثم يقولون للناس يعرضون عليهم الأفلام يقولون هذا هو الإسلام، مع أنه في فرق. ليش ما لماذا لم يعرضوا صورة الحياة في عهد عمر بن عبد العزيز مثلا؟ ومن الدعوات الهدامة كذلك التي نفذت إلى بلدان المسلمين الدعوة إلى القومية، التي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها: من قاتل تحت راية عمية أو عمية، من قاتل تحت راية عمية. وفي بعض الذين يضبطون الحديث يقول عمية، من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، مات ميت جاهلية. والدعوة إلى القومية أيضا في الحقيقة بدأت على أيدي النصارى، ومن أوائل من رفعوا لواء القومية العربية وأسسوا لذلك الجمعيات الأدبية والعلمية في دمشق وبيروت والقاهرة وباريس، وأسسوا التنظيمات السرية التي فجرت ما يسمى بالثورة العربية الكبرى، الذي كان الضابط لورنس الكافر من أهم قادتها، وضمت نصارى العرب. هذا من أوائل من قام بهذا الفطيس ميشيل عفلق، الذي يقول بأن الأمة العربية تعبر عن نفسها بأشكال متنوعة، فمرة تعبر عن نفسها بشريعة حامورابي، ومرة تعبر عن نفسها بأشياء من الشعر الجاهلي يعني يأتي بها، ومرة بدين محمد، ومرة بعصر المأمون، وهكذا. ويقول محمود تيمور وهو من كبار دعاة القومية: لئن كان لكل عصر نبوته المقدسة إن القومية العربية لهي نبوة هذا العصر. ويقول الضال الآخر محمد أحمد خلف الله في مقال له القومية العربية كما ينبغي أن نفهمها، يقول: إن الساس اليوم ينادون بالقومية العربية، وتحقيق الوحدة العربية أقرب منالا من تحقيق الوحدة الإسلامية. يعني يقول العربي لو جبنا طلعنا القومية العربية يسهل توحيد هؤلاء العرب، لكن بالإسلام ما لا يمكن نوحد شيء. ويقول عمر الفاخوري وهو ضال آخر في كتاب له سماه كيف ينهض العرب، يقول: لا ينهض العرب إلا إذا أصبحت العربية أو المبدأ العربي ديانة لهم يغارون عليها كما يغار المسلمون على قرآن النبي الكريم. شوف يقول يجب أن يغار، إذا نبغى نتطور وفعلا نتحد لابد نغار على القومية مثل ما يغار المسلمون على قرآن النبي الكريم، ومثل ما يغار المسيحيون والكاثوليك على إنجيل المسيح الرحيم، ومثل ما يغار البروتستانت على تعاليم لوثر الإصلاحية، وهكذا. شوف كيف يريد. وتكفل وقد قيض الله وله الحمد والمنة عددا من كتاب المسلمين من فضح هذا الاتجاه وعراه ونقده. وهناك مرجع وهو كتاب نقد القومية العربية، رسالة ماجستير القومية العربية للشيخ صالح العبود، وهي من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. وكذلك الأستاذ محمد قطب يقول عن تاريخ هذه القومية: إن أول من نادى بالقومية العربية هم نصارى لبنان وسوريا، وانضم إليهم المسلمون الذين تربوا في مدارس التبشير، ثم انضم إليهم المستغفلون من المسلمين. ونجح ساطع الحصري وهو من أشهر علم من أعلام القومية العربية نجح وهو رجل أعدم، فصار رجل أعدم لا يستطيع الكلام بالفصحى ويضمر عداء شديدا، نجح في نشر فكرة القومية بأبعادها. ونحن نقول العرب في الجاهلية هل كان في ناس أشد في العروبة منهم؟ ها؟ العرب في الجاهلية هل كان ناس، هل في ناس ظهروا بعدهم أشد في العروبة منهم؟ لا في شعرهم وقوته وجزالته، ولا في نخوتهم، ولا في شجاعتهم وكرمهم. طيب العربي طبعا، ولا في طبعا أكيد كرم إسلامي، والإسلام أقر العرب على الأخلاق الحميدة التي كانوا عليها وأتى بأزود منها من الخصال الحميدة، لكن لما كانوا عربا أقحاحا ماذا كان وضعهم؟ يقتل بعضهم بعضا، يسبي بعضهم بعضا، يغير بعضهم على بعض، يأيدون البنات، الزنا، وعندهم كان للمومسات أعلام توضع فوق بيوت الزاني، بيت الزانية، ويعرف يدخل إليها وينسب الولد، ومشاكل كثيرة جدا، وكان نهبة للفرس والروم ومطمعا لكل طامع، يأكلون الخنافس والجعلان، وفقر. ماذا حصل؟ فلماذا يريد هؤلاء المأفونون أن يرجعون إلى العربية أو العرب، مرحلة العرب ما قبل الإسلام؟ وكذلك من الأفكار الهدامة أيضا الدعوة إلى الوطنية، وهي تقديس الوطن بحيث يصير الحب فيه والبغض لأجله والقتال من أجله وإنفاق الأموال من أجله حتى يطغى على الدين، وتحل الرابطة الوطنية محل الرابطة الدينية. وهذه أيضا الدعوة من دعوات الكفرية الحادية التي يقصد بها تمزيق العالم الإسلامي إلى قطع، يتعصب كل أصحاب أرض لأرضهم، فيحصل التشقق الشقاق والتباعد بين أبناء المسلمين في الكيان الإسلامي الواحد، المجتمع الإسلامي الكبير. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح بأن أقوى أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وعندما تصبح القضية أساسها وطني فإن الإنسان يصل إلى عبودية هذا المبدأ ويصبح قد عبد الوطن من دون الله. وهذا المبدأ، مبدأ الوطنية، كان أيضا بالمناسبة مصر وهي كبرى أو من أكبر البلاد الإسلامية كانت مستهدفة جدا، ولذلك نشأت فيها التيارات هذه قبل غيرها من البلدان، ثم تلاها بلاد الشام وغيرها، لأن في مصر طاقات هائلة من المسلمين، ولذلك ركز عليها أكثر من غيرها، لأن هذا الجناح لو طاح لا يستطيع الطائر الإسلامي أن يطير أبدا. وبداية نشأة الدعوة الوطنية كانت عندما أرسل اللمبي هذا أرسل برقية إلى وزارة الخارجية البريطانية يقول إن الثورة تنبع من الأزهر، وهذا أمر له خطورته البالغة، أفرجوا عن سعد زغلول وأرسلوه إلى القاهرة. وجاء سعد زغلول وقرت به أعين الإنجليز، فصرف الثورة من ثورة دينية تنبع من الأزهر وتنادي بجهاد الكفار إلى ثورة وطنية تنادي بتحرير التراب. التراب عندهم أهم من الدين، المهم التراب. طيب يمكن يعيش فوق التراب ملاحدة نفس أبناء البلد لكن فيهم إلحاد، وش استفاد من تحرير التراب؟ ولذلك قالوا قولتهم المشهورة، قال قولته سعد زغلول المشهورة: الدين لله والوطن للجميع. إيش معناها؟ معناها الدين ما لنا علاقة في الدين، الله هو الله عز وجل يعني يرفع الدين، هذا من أمر الله وهو الذي يتولى الدفاع عنه، نحن الناس علينا من الوطن وعلينا. وكذلك حتى يحدث الاتحاد له مع الأقباط، فلذلك دخل النصارى مع التيارات الوطنية، وتحولت الحركات الجهادية الإسلامية ضد الاستعمار الصليبي إلى حركات وطنية، وسهل للاستعمار أن يتفاهم معها. الاستعمار ما يمكن يتفاهم مع الحركات الإسلامية، لكن ممكن يتفاهم مع الحركات الوطنية، ولذلك حصل الخلل في تلك الثورة ونحي الإسلام عن الحكم. وقال سعد زغلول قولته المشهورة: الإنجليز خصوم شرفاء معقولون. وقال غيره وهو لطفي السيد الملقب بأستاذ الجيل مع الأسف، يقول إن الإنجليز هم أولياء أمورنا في الوقت الحاضر، وليس السبيل أن نحاربهم، بل السبيل أن نتعلم منهم ثم نتفاهم معهم. وكذلك من الدعوات الضالة التي استوردت الأفكار التي تبناها بعض أبناء المسلمين وهي آتية من بلاد الكفار، الدعوة للإنسانية، مبدأ أيضا هدام وباطل. وهذه الدعوة للإنسانية لها شعارات الحرية، المساواة، الإخاء، هذه شعارات الماسونية. ما معناها؟ معناها يقول يعني كما يعبر محمد قطب، يقول جزاه الله خيرا نفع الله به، يقول الإنسانية كما يدعونها أحيانا دعوة براقة تظهر بين الحين والحين ثم تختفي لتعود من جديد. يا أخي كن إنساني النزعة، كن إنسانية النزعة، وجه قلبك ومشاعرك للإنسانية جمعاء، دع الدين جانبا فهو أمر شخصي، علاقة خاصة بين العبد والرب محلها القلب، ولكن لا تجعلها تشكل مشاعرك وسلوكك نحو الآخرين الذين يخالفونك في الدين. فإنه لا ينبغي للدين أن يفرق بين البشر الإخوة في الإنسانية، تعال نصنع الخير لكل البشرية غير ناظرين إلى جنس أو لون أو دين. ثم هذا هو معنى العبارة الماسونية المشهورة، اخلع عقيدتك على الباب كما تخلعن عليك. إذن يريدون أن نكون نحن المسلمين والنصارى واليهود والشيوعيين والوثنيين والبهائيين والقاديانيين والمجوس، كلنا أخوة في الإنسانية، أخوة قضية إنسانية، نحن أخوة في الإنسانية، نحن بشر، ما في داعي تفرق بيننا أديان ولا. هذه من الدعاوى الخطيرة جدا التي بثها اليهود، ولذلك يقولون في بروتوكولاتهم كنا أول من اخترع كلمات الحرية والمساواة والإخاء التي أخذ العميان يرددونها في كل مكان دون تفكير أو وعي، وهي كلمات جوفاء لم تلحظ الشعوب الجاهلة مدى الاختلاف الذي يشيع في مدلولها بل التناقض. إن شعار الحرية والمساواة والإخاء الذي أطلقناه قد جلب لنا أعوانا من جميع أنحاء الدنيا، طور هذا كلامه. ومن أشهر الشخصيات التي دعت إلى الإنسانية في حرارة لأجل إماتة روح الجهاد في سبيل الله في أبناء الهند إبان الاستعمار الإنجليزي هو المدعو سيد أحمد خان بهادر. وهذه الدعوة إلى الإنسانية دخلت في الأنظمة الدولية وقوانين الأمم المتحدة دخولا عجيبا لتسيطر على أفكار المسلمين. فمثلا تجد عندهم في موادهم يولد جميع الناس أحرار وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء، وإن غاية ما يرمو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. طيب قضية أن كل واحد لكم، بعض الناس يقول لكم دينكم ولي دين، يعني خلاص كل واحد على دين، كل واحد على دين والله يعينه، يعني ما في إشكال. لكن ما معنى قول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين؟ ما معنى؟ معناه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قل لهم لا مجال للالتقاء بيننا وبينكم أيها الكفار البتة، فإن لنا ديننا ولكم دينكم، ولا يمكن أن نلتقي معكم في منتصف الطريق أبدا، ولا يمكن أن يجمعنا شيء مطلقا، وليس هناك عوامل مشتركة بيننا وبينكم، لكم دينكم ولنا دين، وهذا ديننا سنسعى لنشره والجهاد في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا، ونسقط أديانكم. هذا معناه، ونسقط أديانكم الكافرة. الإسلام ما جاء لصقع معين أو بلد معين أو منطقة معينة، أرسلناك وأرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا للعالمين. فإذا يجب أن يعم الإسلام الأرض. فعندما يأتوا هؤلاء بدعوة هذه الإنسانية ويقولون في دساتيرهم لا يجوز استرقاق أي شخص، طبعا هذا منافي لما أحل الله من إحكام الرق في الجهاد وله فوائد عظيمة، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات والمعاملات القاسية والوحشية، ولكل شخص أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية، معناها لا تلجأ إلى المحكمة الشرعية، ومعناها لا تلجأ إلى الله ورسوله، ولكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته. هذا يعني أنه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يخرجوا المسجد الحرام، معناه ما نطبق هذا. والحمد لله نجد الآن بعض الحرص على تطبيق هذا المبدأ وعدم إدخال الكفار إلى منطقة الحرم، ولا هم عندما يقولون لكل فرد حرية التنقل دون قيود معناها أنك تسمح للكفار بالدخول. وكذلك عندما تجد في قوانينهم لكل فرد أن يغير عقيدته، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. لو واحد كان مسلم قال له خلاص ما أبغى الإسلام، أبغى أصير نصراني، أبغى أصير شيوعي، تقول تعال، نقول تعال هو على كيفك، هذا الإسلام يسير على الجميع، يسير على الجميع، تغير دينك يقام عليك حد الردة وتقتل. من بدل، حديث صريح، من بدل دينه فاقتلوه. وهؤلاء أدعياء الإنسانية يقولون كل واحد له حريته، يعني يختار من الأديان ما يشاء ومن العقائد ما يشاء، ما في داعي واحد يقيد على واحد ولا يعتدي أحد على أحد. ولذلك عندما يقولون كل واحد له حرية معناه ما في جهاد، أجل ليش نجاهد؟ إذا نريد أن نطبق كلامهم معناه خلاص انتهى الجهاد، ألغي الجهاد خلاص، لأنك ما لن ننشر الإسلام، كل واحد، كل الناس لهم أحرار، يأخذ على كيفه. فأين نذهب بقول الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وكذلك يقول واحد من هؤلاء معبرا من أصحاب هذا الاتجاه، يقول وهو فهمي هويدي، يقول بعنوان المسلمون والآخرون أشواك وعقد على الطريق، في ثنايا كلامه إنه ليس صحيحا أن المسلمين، أن المسلم أو صادق ومتفوق ومتميز لمجرد كونه مسلم، وليس صحيحا أن الإسلام يعطي أفضلية للمسلمين ويجعل غيرهم بالدونية، يعني في الدون لأنهم كفار. تصور، يقول ما في ميزة للمسلمين، كلهم زي بعض. وكذلك سعوا إلى هدم دعائم العقيدة، ومن أوثقها أن يكون الحب في الله والبغض في الله، ولذلك جعل بعضهم الإخاء، يقول الإخاء التآخي، إقامة علاقات المودة كما ذكر محمد عبد في كتابه الإسلام والنصرانية، وكذلك محمد أبي زهرة في محاضرات في النصرانية يصف أقباط مصر بأنهم إخوانه وأبناؤه وأصدقائه. وكذلك يجعلون قواعد العلاقات الدولية في الإسلام تدور على نقاط هي المساواة والتعاون والكرامة الإنسانية والتسامح والحرية والفضيلة والعدالة والمعاملة بالمثل والمودة وهكذا. يقول هذا أبي زهرة تحت عنوان المودة إن الأخوة الإنسانية العامة التي أوجب الإسلام التعارف يجب وصلها بالمودة والعمل على الإصلاح ومنع الفساد ولو اختلف الناس دينا وأرضا وجنسا، وإن المودة الموصولة لا يقطعها الحرب ولا الاختلاف في الدين، وفتح باب المودة للشعوب ينهي الحرب ويفتح باب السلام العزيز الكريم. شوف معنى، إيش معنى الكلام؟ معناها فتح باب، نود جميع الناس، جميع الشعوب مودة وإخاء حتى نفتح باب السلام العزيز الكريم. معناها خلاص ما في جهاد ولا نشعر بعدال الكفار، نشعر أن إخواننا مثلنا مثلهم، وناخذ عنا، ناخذ منهم يعطونا، يعني تصير المسألة شوربة. ومن المبادئ الهدامة كذلك الدعوة إلى زمالة الأديان. وزمالة الأديان دعا إليها رواد المدرسة العقلية الحديثة مثل جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وغيرهم، الذين يقولون اقتلع الإسلام من قلوب المسلمين جذور الحقد الديني. هذا مع الأسف يقول شيخ الأزهر مصطفى المراغي، يقول اقتلع الإسلام من قلوب المسلمين جذور الحقد الديني بالنسبة لأتباع الديانات السماوية، وأقر، لاحظ الخطورة في كلامه، وأقر بوجود زمالة عالمية بين أفراد النوع البشري، ولم يمانع أن تتعايش الأديان جنبا إلى جنب. أجل ما معنى قول الله عز وجل قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلكم قولكم، قولهم بأفواههم. طيب، عندما يأمرنا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، ما معنى الكلام إذن؟ معنى خلاص ما ننشر الدين الإسلامي. وعندما يحكم الله عليهم بالزيغ والكفر في القرآن الكريم ويوضح لنا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ثم يأتي هؤلاء يقولون لا إحنا ما في حقد. شوف يستعمل كلمة حقد ديني حتى يزيل الفاصل الشعوري بين المسلم والنصراني واليهودي حتى يصير كلهم إخوة. وكذلك الظاهر سنختم حديثنا هذه الليلة بكلام يتعلق بالأدب، اتجاهات بعض الاتجاهات المنحرفة أو الأفكار التي تبناها بعض المسلمين. ما يتعلق باللغة العربية والأدب تكون هي خاتمة المطاف. وهناك مواضيع مثل جعل الكفار أو بعض الأفكار المستوردة والتي اقتنع فيها كثير من المسلمين، مثل أن الجهاد جهاد دفع فقط، الجهاد بس يدافع المسلمين فيه عن الاعتداء بس، إنما لا يحاربون غيرهم ولا يجاهدون. هذه من الأفكار الضالة التي انتشرت. وكذلك وسائلهم في إماتة روح الجهاد في الأمة، ربما إن شاء الله سنرجع الكلام عليها لمناسبة قادمة. بالنسبة للغة العربية تعرضت طبعا لتشويهات ومحاولات في هدمها كثيرة جدا، منها الدعوة إلى العامية. لما كانت اللغة العربية مما يقض مضاجع الكفار أنهم يرون المسلمين يصلون الصلوات الخمس ويؤذنون خمس مرات في اليوم بلغة واحدة، يقض مضاجعهم ويؤلمهم ويجعلهم يتحسرون كيف يقرأ الهنود والأتراك وأهل باكستان وأندونيسيا وماليزيا، كيف يقرؤون القرآن بلسان عربي مبين، كيف يجتمعون على القرآن بلسان عربي مبين، وكيف يحفظ هؤلاء الأعاجم القرآن عن ظهر قلب. هؤلاء طبعا عندما يرون هذا لا بد أن يعملوا شيئا لتحطيم لغة القرآن. ومن أوائل من قرع ناقوس الخطر لبني دينه وقومه المستشرق أرنولد توينبي في كتابه الإسلام والغرب. ونشأت بعد ذلك قضايا تحطيم اللغة العربية بوسائل إضعاف اللغة العربية كلغة رسمية، وعدم الاهتمام بتدريسها، وعدم الاهتمام بمدرسي اللغة العربية، والدعوة إلى اللهجة العامية. وكان مع الأسف ممن فتح الباب محمد عبده ودعا إلى تصحيح الخطأ المشهور من أخطاء النحو والصرف التي كانت تتخلل الكتابة في عصره، ففتح الباب حتى جاءت القاعدة العجيبة: صحيح مشهور خير من فصيح مهجور. هذه قاعدة منتشرة يقول لك لو كان هذا الاستعمال خطأ، هذا استعمال عامي، ما دام مشهور أحسن من أننا نصحح ونذهب إلى فصيح مهجور، لا نستمر على الخطأ المشهور أحسن. وكان عبد الله النديم تلميذ محمد عبده ممن أسهم في هذا المجال بالدعوة إلى العامية واستخدامها في لغة الصحافة، ولذلك كان يصدر مجلة أو يكتب في مجلة الأستاذ، كان يصدر في كل عدد من هذه المجلة مقالة تحتوي مقالة مكتوبة باللهجة الدارجة. وجاء كذلك معه أحمد لطف السيد وزميله ورفيق عمري عبد العزيز فهمي وزوج أختي إسماعيل مظهر، ثم صديقهم الحميم طه حسين، وأعلنوا عداوتهم للغة العربية والثقافة الإسلامية. وهؤلاء وبالذات أحمد لطف السيد الذي كان متأثرا جدا بدارون ومل وروس وأضرابه من الغربيين، الذي دعا إلى التفرنج وتحرير المرأة مع قاسم أمين، كانت لهم مواقف من اللغة العربية. بل إن بعضهم وصل الأمر إلى أن دعا أن تكتب اللغة العربية بالأحرف اللاتينية. تصور يعني يقول السلام عليكم تكتب A-A-S-L-A-M-A-L-A-Y-A-K-A-M وهكذا السلام عليكم، كما تكتب في بعض كتب التي تعلم الكفار أو غير العرب، تعلمهم الكلام العربي ولكن بالأحرف اللاتينية. وصلت المسألة إلى هذه الدرجة. ومن رواد هذه المدرسة كذلك عبد العزيز فهمي الذي دعا إلى النزول بالفصحى إلى مستوى العامية، وكذلك مشى معهم توفيق الحكيم الذي وضع قاعدة سكن تسلم، سكن تسلم حتى يضيع النحو، يضيع الفاعل من المفعول، من يعني تضيع المسألة، سكن تسلم. وكذلك طبعا ركزوا على قضية المرأة المسلمة وهذا مجال له بحث خاص. وشجعوا تحديد النسل. فكرة تحديد النسل هذه ما هي فكرة إسلامية أبدا، فكرة تبناها أتتنا من الكفار وتبناها بعض أبناء المسلمين وبعض الأطباء أيضا مع الأسف وصاروا يروجون لها. بالنسبة للقضايا الأدبية وهي خاتمة المطاف في درس هذه الليلة، فإن الاتجاهات الأدبية المتبناه من أبناء بعض أبناء المسلمين المستوردة من الخارج كثيرة جدا، أحيانا تكون إباحية وأحيانا تكون رومانسية وكلام عن الحب والأدب العاطفي أو الأدب الحب والأدب المكشوف كما يقولون. اتجهت القضية في البداية إلى ترجمة أعمال الأدباء إن صح التعبير، ما عندهم أدب، إلى الأدباء الغربيين، فترجمت أعمال مشاهير الكتاب الغربيين من شكسبير إلى تولستوي، وترجمت باللغة العربية ونشرت بين المسلمين على أنها روائع في الأدب العالمي. وكذلك انتقل الأمر إلى ترجمة القصص الإباحية كقصص ألكسندر دوماس وأميل زولا وأناتول فرانس، هذول الكتاب الإباحيين كتبهم كلها خلاعة، وقصص مجون ودعارة ترجمت أيضا إلى اللغة العربية حتى يقرأ أبناء المسلمين. ثم أتت حركة اللامعقول والكتابة الأسطورية، وكان على رأسها جان بول سارتر وكامو، واستخدموا أسلوب الضياع، فلسفة الضياع والعبث المستقى من أساطير الرومان، فقلدهم بعض المنتسبين طبعا إلى الإسلام مثل طه حسين وتوفيق الحكيم في كتب مثل هام على هامش السيرة والفتنة الكبرى وأصحاب الكهف، وقلد بعد ذلك الكتاب الذين يعيشون بين المسلمين الحركة الإباحية في كتبهم، فكتب إحسان عبد القدوس ونزار قباني ونجيب محفوظ من الضلال الذين سيحاسبهم الله عز وجل حسابا عسيرا إن لم يشأ أن يتوب عليهم على ما أفسدوا في أجيال المسلمين من هذه القصص الإباحية. وطالب بعضهم مثل سلامة موسى بفصل الأدب عن القيم الدينية، وبرزت الوجودية، اتجاه الوجودي ونظرية الوجودية في كتابات أنيس منصور، والاتجاهات الماركسية في أدب نجيب محفوظ، ونهج اللامعقول، وهي فكرة الحداثة التي صارت حولها ضجة كما هو في شعر بدر شاكر السياب وأدونيس وغيره. هذه الحداثة أو هذه الكتابات الفوضوية التي ليس لها خطام ولا زمام، أعرض لكم نموذج من هذا الغثاء الذي قلد فيه بعض أبناء المسلمين الكفرة. يقول واحد منهم محمد الفيثوري، يقول هذه قصيدة: وتمعن معي وحاول جاهدا وأجهد ذهنك وكده في أن تستخرج شيئا واحدا مفيدا أو مفهوما من هذه القصيدة. يقول: نار خطايانا تسيل في حنايانا، فلنتكئ على عظام موتانا ولنصمت الآن، برج كنيسة قديمة وراهب قلق، وغيمة تشد قدميها وتعبر الأفق، ورجل بلا عنق، وامرأة على الرصيف تنزلق، وقطة في أسفل السلم تختنق، وصوت ناقوس يدق يرسم دورة في الفضاء ويدق ويدق ويدق. أرجو أن لا نكون قد فهمنا شيئا من هذه القصيدة المعلقة المشهورة. فالخلاصة أيها الإخوة أن هناك اتجاهات رهيبة جدا، وهذا الكلام ينبغي أن يعيه المسلمون جيد، أن يعيها المسلمون جيدا، وأن يقرأوا عنه أكثر وأكثر، وأن يتبصروا فيه، وأن يحذر بعضهم بعضا من هذه الاتجاهات الخبيثة، وأن يحذروا من تغلغل ونفوذ هذه الأشياء إلى في كلامهم وكتاباتهم كما وقع بعض المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن على ثقة أيها الإخوة بأن الله ناصر دينه، وقد قال سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، فإن دين الله باق عزيز، وإن هذه الشعلة لن تنطفئ أبدا بإذن الله العزيز الحكيم. ونحن ننتظر عودة هذا الدين إلى واقع الحياة كما كان في عهد المسلمين الأوائل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.